شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قابلين

وفرش موفور

فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرغيتم ما تحرثون تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون المنزلون لو نشاء لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم الماء تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون له نشاء فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلا أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها فسلام لك من

له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض بما تعملون بصير إلى الله.